وقد بين المحدث محدث عصر الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني وفقه الله، بين على هذا الكتاب بالإشارة المفيدة القليلة الأسطر الكثيرة المنافع.